وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه منين درج. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. أبو عمرو بالإبدال. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. أبو جعفر على الوجه السابق بصلة ميم الجمع. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. أبو عمرو بإبدال الهمز والإدغام. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. الأصبهاني بالنقل والإبدال. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. حفص بالسكت على المفصول وأن. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعقوب بالتخفيف ويلزم منه إسكان العين. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعقوب على الوجه السابق بالإدغام. دليل: المعذرون من متن الطيبة، وظله المعذرون الخف، أي قرأ يعقوب بتخفيف كلمة المعذرون، وهذه انفراد يعقوب، والباقون المعذرون. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء المضمومة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء المعذرون. وجيء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. الدجني عن هشام بإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. وجيء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل وإمالة جاء واندرج معه إدريس. وجيء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. النقاش بالإشباع واندرج معه وجه لحمزة. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل. وجيء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. النقاش بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حمزة. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالتحقيق. وجيء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. حمزة بالسكت على المد المتصل والوقف بالنقل. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالسكت.